في من حيث الأداء بين الإضغام والإخفاء. جميل. هذه قضية جميل. مهمة وذكرناها في هذه الحلقة. جميل. يجيز لك ما قلت يا شيخ. الله يجزيكم خير. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا أعزاء، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله في باب الإمالة، الفتح والإمالة وبين اللفظين بإذن الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الخلق سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكن